الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه. أما بعد، روى النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني عن الأغر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل في اليوم 100 مرة. سبحان الله والحمد لله، ونستغفر الله العلي العظيم.